بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع كتاب عقيدة التوحيد الكبرى. قال المصنف رحمه الله تعالى: هل الأرض كرة أم مسطحة؟ قال الجواب: كرة ومسطحة. الأرض جرم كبير لا ينافي تصريحها كرويتها لتباعد أكناف بعضها من بعض. السؤال موالي: متى تكتب الملائكة قسمة الإنسان السابقة في علم الله القديم؟ الجواب: قبل نفخ الروح فيه في بطن أمه يكتب الملك بأمر الله وأجله ورزقه بأمر الله أجله ورزقه وشقي أو سعيد وما هو لاقيه في مستقبله. طيب، هذا دل عليه حديث من؟ حديث ابن مسعود، حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيح قال: حدثنا الصادق المصدوق إن خلق أحدكم أو أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إلى ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 40 بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. مرة أخرى الحديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 40 بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. تتمة الحديث: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبين نعم فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل، وإن أحدكم نعم. هنا قال: متى تكتب الملائكة قسمة الإنسان السابقة في علم الله القديم؟ الجواب: قبل نفخ الروح فيه في بطن أمه يكتب الملك بأمر الله أجله ورزقه وشقي أو سعيد وما هو لاقيه في مستقبله. طيب، ما أثر هذه المسألة أتبعها بهذا السؤال؟ قال: هل للإنسان مدخل في أفعاله؟ فهنا انتقل للحديث عن أي مسألة؟ مسألة القدر. مبحث القدر تقدم ذكره في أركان الإيمان الستة. نعم، مراتب القدر الأربعة: العلم والمشيئة والكتابة والقدر. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. قال: هل للإنسان مدخل في أفعاله؟ الجواب: نعم، فالإنسان له اختيار للفرق الضروري بين حركة الارتعاش وحركة البطش. طيب، في الجواب الذي قبله قال: وشقي أو سعيد. ما المقصود بالشقاء والسعادة؟ الشقاء والسعادة ما المقصود بهما؟ إما أنه من أهل الجنة يعني من أهل السعادة، وإما أنه من أهل الشقاء يعني من أهل النار. هذا مكتوب على الإنسان وهو في بطن أمه. طيب، هنا قال: هل الإنسان مدخل في أفعاله؟ ما دام قد كتب الإنسان أو كتبت عليه الشقاوة أو السعادة، فهنا السؤال: هل الإنسان مدخل في أفعاله؟ أفعاله لها يعني له اختيار في أفعاله ولا هو مجبر على أفعاله؟ فهذا يعني المسألة أثارها المصنف رحمه الله فقال نعم فالإنسان له اختيار كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فهنا إثبات المشيئة للعبد. قال للفرط الضروري، يعني الفرط الضروري لا تستطيع أن ترد هذا الأمر، أمر ضروري لا تستطيع أن ترده. ما هو هذا الأمر؟ بين حركة الارتعاش وحركة البطش. إنسان حركة الارتعاش مثلا كأن تطرف عينه مثلا، يعني هذا باختيار من غير تركيز، يعني واضح كما يقال، يعبر حركة إرادية وحركة لا إرادية، واضح الكلام، حركة لا إرادية. وحركة البطش يعني أن يحرك يده يفعل بها كذا، أن يحرك رجله يمشي وكذا، واضح الكلام. فقال بينهما فرق، فالإنسان له اختيار، هناك أشياء، هناك أشياء يفعلها ممكن تفعل بلا اختيار من غير تفكير بداهة، لكن هناك أشياء تفعل باختياره كحركة البطش وكأفعاله التي يقوم بها، كل ذلك باختياره، كل ذلك باختياره، وعلى فعله بقصده وتعمده يثاب ويعاقب. الفعل الذي هو متعمد فيه له فيه قصد يكون ماذا؟ تكون الإثابة ويكون العقاب. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لا يكلفنا الله تبارك وتعالى شيئا لا نستطيعه. قال والتفريط اعتمادا على القدر جهل، فالذي على العبد أن يسعى في الصالحات ولا يتجاوز خطته إلى التكلف فيما أخفاه الله عنه من أنه المقدور أو غير المقدور، ثم الرجوع إلى القدر يكون عند الطاعات من غير كسل وبعد المصائب لا عند الذنوب، فهو سوء أدب ومن غرور الشيطان. مصنف هنا يقول والتفريط اعتمادا، والتفريط اعتمادا على القدر جهل. لماذا جهل؟ السؤال عندكم لأن الفعل منكسر، يعني هو الذي أخطأ ينسب ذلك ويقول ما قدر الله ما شاء، لأنه يجهل حقيقة القدر. نعم، المراد ماذا قال؟ قال والتفريط، احنا لا إفراط ولا تفريط، إفراط وتفريط. هنا قال والتفريط اعتمادا على القدر جهله. يفرط جهل لأن الرسول صدق بالعمل. نعم، يتكئ على ماذا؟ على القدر، لا يعمل، يتكئ على القدر. فهذا المسلك مسلك مرضي ولا غير مرضي؟ لذلك وبعد ذلك ماذا قال؟ يعني جعل يعني الرجوع إلى القدر يكون عند ماذا؟ عند الطاعات من غير كسل وبعد المصائب لا عند الذنوب، يعني نفى الاستدلال بالقدر في باب ماذا؟ في باب الذنوب والمعاصي. قال فهو سوء أدب ومن غرور الشيطان، ومن غرور الشيطان. قال والتفريط اعتمادا على القدر جهل، فالذي على العبد، ما هو الواجب على العبد؟ أن يسعى، اعمله فكل ميسر لما خلق له، أن يسعى في الصالحات ولا يتجاوز خطته إلى التكلف، يعني لا يتجاوز قدره إلى أن يتكلف علم ما أخفاه الله تبارك وتعالى عنه. لذلك يعبر عن القدر أنه سر الله تبارك وتعالى قدر. قال ولا يتجاوز أو ولا يتجاوز خطته إلى التكلف فيما أخفاه الله عنه من أنه المقدور أو غير المقدور. ما الذي قدر الله سبحانه وتعالى لي وكذا؟ أنت مطالب بالعمل والسعي والاجتهاد والأخذ بالأسباب، والأمر بعد ذلك إلى الله تبارك وتعالى. قال: ثم الرجوع، الرجوع إلى القدر يكون عند الطاعات من غير كسر وبعد المصائب لا عند الذنوب، فهو سوء أدب ومن غرور الشيطان. المشركون استدلوا على شركهم، استدلوا على شركهم بأنهم وجدوا آباءهم على هذا الشرك، فهم على آثارهم يسيرون، فاحتجوا بشرك الآباء على شركهم، فهذا لا ينفعهم عند الله تبارك وتعالى شيئا. فالإنسان يفعل المعاصي ويقول قدر الله علي كذا وقدر الله علي كذا، هذا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. طيب، مبحث القدر تقدم مفصلا في المسألة السابقة. قال سؤال: ما الاعتقاد في حق الأنبياء؟ الجواب: الأنبياء صادقون، أمناء، معصومون، أهل فطنة، لا يكتمون شيئا مما أمرهم الله بتبليغه، مؤيدون من الله بالمعجزات الخارقات للعادة، علامة على صدقهم، ومن كذب نبيا ولو في كلمة فقد كفر. طيب، هنا المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وصف الأنبياء بأنهم صادقون، يعني صادقون فيما يخبرون به عن الله تبارك وتعالى، صادقون في أقوالهم وأفعالهم، أمناء يعني أمناء فيما يبلغونه عن رب العباد سبحانه وتعالى، لا يغشون أممهم حاشاهم وكلا، معصومون عصمهم الله تبارك وتعالى، أهل فطنة، ما معنى فطنة؟ يعني أهل ذكاء، لا يكتمون شيئا مما أمرهم الله بتبليغه. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال: مؤيدون من الله بالمعجزات الخارقات للعادة، علامة على صدقهم. فالمعجزة شيء خارق للعادة يجريه الله تبارك وتعالى تأييدا لأنبيائه ورسله، علامة على ماذا؟ على صدقهم. يعني مثلا قوم صالح، ما هي الآية التي أيد الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، أخرج لهم من الصخرة التي أشاروا إليها ناقة، ناقة عظيمة، وكانوا تحدوا صالحا عليه الصلاة والسلام، يعني هل يستطيع ربك، يعني بمعنى أن تخرج لنا ناقة من هذه الصخرة كما ذكر ذلك من العلماء، فأشاروا إلى الصخرة فأخرج الله عز وجل لهم ناقة من هذه الصخرة، يعني تصوروا. لكن بعد ذلك كفروا بالله تبارك وتعالى كما ذكر الله في كتابه، فدمدم عليهم بذنبهم فسواها حينما عقروا الناقة. طيب، أو مثلا عصا موسى، العصا الأصل فيها أنها عصا، لكن يلقيها موسى عليه الصلاة والسلام فتصير حية تسعى، هذا أمر خارق لماذا؟ للعادة، أمر خارق للعادة، لعادة الناس. كذا يعني من المعجزات التي أيد الله تبارك وتعالى بها أنبياءه ورسله، كإبراء الأكمة والأبرص في شأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فكل ذلك علامة على صدق هؤلاء المرسلين، وتكون في مقام التحدي، في مقام ماذا؟ التحدي لهؤلاء المكذبين، فيأذن الله عز وجل في إظهار هذه الخوارق، أي لما اعتاده الناس تصديقا لهم، كالنار التي أرادوا أن يحرقوا بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فخرقت هنا العادة فجعلها الله عز وجل ماذا؟ بردا وسلاما. قال: ومن كذب نبيا ولو في كلمة فقد كفر. من كذب نبيا من الأنبياء فإنه يكون قد رد على الله تبارك وتعالى وهو كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكذا من كذب بنبي من الأنبياء جحد نبوته كمن كذب بجميع المرسلين. لماذا؟ لأن دعوتهم واحدة، جاءوا يدعون إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة، فدعوتهم واحدة تدعو إلى أصل واحد. فمن كذب بنبي واحد فقد كذب بجميع الأنبياء. قال تعالى في كتابه العزيز: كذبت قوم نوح المرسلين، واضح، كذبت عاد المرسلين، والمرسل إليهم نوح عليه الصلاة والسلام، والمرسل إليهم هود عليه الصلاة والسلام. طيب، هنا السؤال: ما الذي يجوز في حقهم؟ ما الذي يجوز في حقهم؟ ما داموا أنبياء صادقين أمناء معصومين، ما الذي يجوز في حقهم؟ قال: الجواب: يجوز عليهم الأحوال البشرية التي لا نقيصة فيها، كالجوع والتعب والنكاح والمرض الذي لا تنفر منه النفوس. لماذا المرض الذي لا تنفر منه النفوس؟ الأنبياء ينفر منهم الناس، حتى لا ينفر منهم الناس، صحيح؟ طيب، الذي ينسب إلى أيوب عليه الصلاة والسلام من أنه يعني أصاب لحمه التعفن، حتى أن بعضهم يذكر يقول الدود وهذه المسائل، هذه أشياء لا تثبت في حق الأنبياء. ابتلاه الله تبارك وتعالى ابتلاء شديدا مكث به كم؟ 18 سنة، كما ورد في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صابرا محتسبا. يبقى هنا: يجوز عليهم الأحوال البشرية التي لا نقيصة فيها، لا نقيصة فيها، كماذا؟ كالتعب، يتعبون ولا لا يصيبهم التعب؟ يتعبون. كذلك النكاح، هل يتزوجون ولا لا يتزوجون؟ يتزوجون. المرض، هل يصيبهم المرض؟ النبي عليه الصلاة والسلام هل أصابه المرض؟ أصابه المرض. طيب، فهذه الأشياء تكون فيهم، أي في الجانب البشري، في الجانب البشري، فهم بشر. لكن ما هو الفرق بينهم وبين سائر البشر؟ أن الله تبارك وتعالى أوحى إليهم، أوحى إليهم، فيجوز عليهم الأحوال البشرية التي لا نقيصة فيها. يعني المرض يمرضون، لكن ليس المرض الذي تنفر منه الناس، تنفر منه الناس، كالجوع والتعب والنكاح والمرض الذي لا تنفر منه النفوس. قال السؤال: ما خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: الجواب: هو خاتم الأنبياء، رسولا إلى جميع الإنس والجن، جاء من الله بالقرآن بشيرا ونذيرا، وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ ولم يتعلم قط، وذلك من أكمل الكمال له، لأن أكبر معجزاته القرآن الذي أدهش مصاقع خطباء العرب، ليتحقق أن فتحه قدسي وكتابه منزل عليه من الله، فلا يرتاب أحد في نبوته وإبلاغه رسالة ربه. طيب، هنا ذكر بعض ما يتعلق بخصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الأولين والآخرين، فقال: هو خاتم الأنبياء، يعني أن الله ختم به النبوة، فمن ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كاذب، كاذب في دعواه، كافر بالله تبارك وتعالى. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. طيب، فهنا هو الخاتم، رسولا إلى جميع الإنس والجن، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي كما في حديث جابر في البخاري: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي من الأنبياء، فذكر منهن عليه الصلاة والسلام. قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس كافة. فالرسول عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الإنس والجن، حتى الجن مخاطبون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. والنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الله تبارك وتعالى وقرأ عليهم سورة الرحمن، وقرأ عليهم سورة الرحمن، فهم مخاطبون بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر. قال: جاء من الله بالقرآن. ما هو تعريف القرآن؟ هو كلام الله تبارك وتعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. طيب، بشيرا ونذيرا. بشيرا يعني يبشر برحمة الله تبارك وتعالى، ونذيرا ينذر العباد عذاب الله تبارك وتعالى إنهم عصوه ولم يمتثلوا أمره. قال: وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ ولم يتعلم قط، فهو الذي علم العلماء صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا كان لحكمة بالغة حتى لا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يحسنون القراءة والكتابة، فجاء بهذا الكلام من عند نفسه، فيكون هذا أبلغ فالرد عليهم بأن يأتيهم بكتاب بمثل هذه المثابة من البلاغة والقوة، والعرب مع ما آتاهم الله عز وجل من الفصاحة ليست لهم قدرة على أن يجاروا هذا الكتاب ولو بآية. تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أو أن يأتوا بعشر سور من مثله، أو أن يأتوا بآية، كل ذلك عجزوا عنه. فكلام الله تبارك وتعالى المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم كلام بليغ فصيح، لم يستطع البلغاء أن يأتوا بمثله، ومع ذلك كله فإن الذي جاء به أمي لا يكتب ولا يقرأ. تعرفون في قصة الصلح الحديبية، وحينما كتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما قال عليه محمد رسول الله، فاعترض عليه على كلمة رسول الله، فقال لعلي: أمحوها. فقال: لا أمحوها أبدا. فقال: أرني موضعها. فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهذا دليل على أنه كان لا يقرأ صلى الله عليه وسلم. وهذا ما كان في مناظرة ابن عباس للخوارج، حينما قالوا من الأشياء التي عابوها على علي، قالوا: نزع عن نفسه، يعني خلع عن نفسه أمير المؤمنين، فإن لم يكن كذلك فهو أمير الكافرين. أمير ماذا؟ الكافرين. فاستدل عليهم ابن عباس بهذه الواقعة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام محى وصف الرسالة. طيب، قال: وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ. ولم يتعلم قط، وذلك من أكمل الكمال له، لأن أكبر معجزاته، يعني أكبر معجزاته، وإلا أوتي النبي صلى الله عليه وسلم معجزات تعددة، منها ماذا؟ انشقاق القمر، منها ماذا؟ الإسراء والمعراج، منها ماذا؟ نبع الماء من بين أصابع، منها حنين الجذع، وغير ذلك من الدلائل والآيات العظيمة. وفي كتاب الله تبارك وتعالى فقط إشارة سريعة فقط، في كتاب الله تبارك وتعالى تجد التعبير بالآية أو البرهان فيما يتعلق بماذا؟ بلفظ المعجزة. لفظ المعجزة هذا لم يرد في الكتاب، وإنما مصطلح ظهر بعد ذلك. طيب، فيعني مثلا في شأن موسى وفرعون قال: فذلك برهانان من ربك. برهانان، واضح؟ استعمل لفظ ماذا؟ البرهان ولفظ الآية. طيب، قال: لأن أكبر معجزاته القرآن الذي أدهش مصاقع خطباء العرب. المصاقع مصاقع خطباء العرب الذي يأخذ في كل صقع من الكلام أي كل ناحية منه. مراد به ماذا؟ مراد به ماذا؟ البلاغة والفصاحة. البلاغة والفصاحة مع ما أوتيوا من اتساع في اللغة والبيان. مصاقع خطباء العرب، المصقع الذي يأخذ في كل صقع من الكلام أي كل ناحية منه، يعني بمعنى اتساع اطلاعه على اللغة وشدة بلاغته وفصاحته. ما أوتيه العرب، تعلمون العرب في الجاهلية كانوا يعني يتكلمون بالشعر حتى يعني علقوا بالكعبة المعلقات السبعة، المعلقات السبعة، وكانت تقال الأندية. الأندية يتبارزون فيها في إلقاء الشعر والقصائد. فجاء القرآن بأسلوب في غاية البلاغة والفصاحة، فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثله. ليتحقق أن فتحه قدسي وكتابه منزل عليه من الله، فلا يرتاب أحد في نبوته وإبلاغه رسالة ربه. يكون ذلك أبلغ في ماذا؟ في بيان أن هذا القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم إنما هو من عند الله تبارك وتعالى. قد ذكر الله في كتابه العزيز أنه اتهم ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ القرآن عن فتى النصارى، صحيح ولا غير صحيح؟ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قالوا كان يجالس يعني أحد النصارى فأخذ عنه هذا الكلام. طيب هذا الكلام البليغ الفصيح يقوله نصراني، لماذا عجزتم أن تأتوا بمثله؟ طيب طيب قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: هل القرآن كلام الله نفسه؟ قال الجواب: القرآن كلام الله نفسه، وهو المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، المقروء على الألسنة، نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم معجزا كل من يعارضه أو يريد الإتيان بمثله. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد تكفل الله بصيانته من التبديل والتغيير، ومن سعى في تحريفه لفظا أو معنى يفتضح وعزه يتضح، وعزه يتضح. طيب هنا المصنف رحمه الله تبارك وتعالى تحدث عن مسألة هل القرآن كلام الله نفسه؟ الإنسان يسأل هنا لماذا تثار مثل هذه المسألة؟ هنا يعني هل يعني إذا سألت العامة وكذا قلت لهم هذا المصحف كلام من؟ يقولون كلام الله تبارك وتعالى. فقال: هل القرآن كلام الله نفسه؟ يعني تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى. فقال: القرآن كلام الله نفسه. الدليل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهنا كلام الله هو القرآن. قال: وهو المكتوب في المصاحف، يعني أينما تحول وتصرف القرآن، إذا وجدته مكتوبا في المصاحف، أو تلاه الإمام في المحراب، أو قرأه الصبيان في الكتاتيب، واضح؟ فكل ذلك كلام الله تبارك وتعالى، كل ذلك كلام الله تبارك وتعالى. المحفوظ في الصدور، كذا إذا كان محفوظا في الصدور فإنه كلام الله تبارك وتعالى المقروء على الألسنة، نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم معجزا كل من يعارضه أو يريد الإتيان بمثله. كما قال هنا مسألة، فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول البارئ. فالصوت والألحان يعني إذا سمعت الصوت صوت القارئ، فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول البارئ، وهو قول ربنا سبحانه وتعالى. فلا يقال أن القرآن لم يتكلم به رب العزة سبحانه وتعالى، وأنه ألقاه في روع جبريل فعبر جبريل عنه، أو أخذه من اللوح المحفوظ فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. الأصل كما جاء في كتاب ربنا عز وجل في قوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك، هذا الأصل لا تنسوا هذا الدليل، قل نزله روح القدس، المراد به من؟ جبريل عليه السلام، من ربك، أي أخذه عن رب العزة سبحانه وتعالى فنزل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، وقد تكفل الله بصيانته من التبديل والتغيير، قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن سعى في تحريفه لفظا يغير ألفاظه أو معنى يغير المعنى المراد من كتاب الله تبارك وتعالى، كما فسر ذلك من الشيعة فسروا البقرة إن الله يأمرهم أن تذبحوا بقرة فقالوا البقرة عائشة مثلا، هذا تحريف للفظ معنى، واضح؟ تحريف للمعنى ماذا؟ للفظ ماذا؟ معنى. مثل مرج البحران يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، البحران مرض ماذا؟ فاطمة وعلي، واضح؟ بينهما برزخ لا يبغيان، فهذا الكلام فيه تحريف لماذا؟ تحريف للمعنى، تحريف للمعنى. هل المراد يعني في الآية بالبحر يعني مراد به فاطمة ومراد به علي رضي الله عنه؟ هذا كلام بعيد، فهذا تحريف للقرآن معنى، فهذا يفتضح ويظهر عجزه عن تدبر كلام الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل تكفل بالقرآن، وأما الكتب المتقدمة فقد وكلت إلى أحبارهم ورهبانهم وعلمائهم فضيعوها ووقع فيها التبديل والتغيير، وأما هذا الكتاب العزيز فإن الله تبارك وتعالى هو الذي تولى حفظه أينما ذهبت في شتى أقطار الأرض في أي مكان في أي جامع، إذا أخذت المصحف هو نفسه كلام الله تبارك وتعالى لا يتبدل ولا يتغير. طيب، قال ما القول في الكتب السماوية غير القرآن؟ قال الجواب التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الصحف الإلهية كلها كلام الله مثل القرآن، إلا الكلمات التي حرفوها وحيث كان حصرها مجهولا، فنقول في تلك الكتب إجمالا آمنا بما جاء من عند الله. والشرع المحمدي مصدق للشرائع قبله ورافع لحكمها بأمر الله، فلا شريعة بعد بعثته إلا شريعته، وهي أجمع الشرائع وأيسرها، ولا يلزم أن نعرف حكمة جميع الأحكام الشرعية وإن كان أكثرها واضح الحكم. طيب، أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، ونتم في اللقاء المقبل. Yes. السؤال فيما يتعلق بحديث ابن مسعود رضي الله عنه، هل حسن الخاتمة تكون نتيجة الأعمال الصالحة؟ حسن الخاتمة تكون نتيجة الأعمال الصالحة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القول، يسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هنا قبل الحديث لابد من أصول تكون واضحة عندنا، منها أن رب العزة سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبد، فهو العدل سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، يعني وما أصابكم من شيء فبما كسبت أيديكم بسبب ذنوبكم ومعاصيكم، وإنما رب العزة سبحانه وتعالى منزه عن الظلم، يعني لا يقول أن قائل فلان على طاعة وكذا وجاء في آخر حياته فختمت له خاتمة ليست بحسن، واضح. ورد في رواية أخرى، يعني في رواية أخرى إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة بيعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، هذه رواية ثابتة. فمن العلماء من قال، من أهل العلم من قال حمل هذا الحديث والمعنى على الذي ينافق، يكون منافقا فيظهر خلاف ما يبطن، فإنه في آخر حياته يختم له بماذا؟ يختم له بخاتمة سيئة جزاء وفاقا. نعم، جرت عادة الله تبارك وتعالى أن من عاش على شيء مات عليه، فالذي عاش على طاعة الله تبارك وتعالى معظما له سبحانه وتعالى فإنه يرجى له أن يختم له بعمل ماذا؟ بعمل صالح، بعمل صالح. والعكس إلا أن تداركه رحمة الله تبارك وتعالى. فهنا في هذا الحديث يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فالله عز وجل أعلم بحاله، قد يكون منافقا، يكون ماذا؟ منافقا، يظهر خلاف ما يبطل، ليس من الصادقين، من المرائين، يفعل الأفعال وكذا رئاء وسمعة وإظهار لذلك بين الناس، ففي آخر حياته يختم له بعمل سيء والعياذ بالله تبارك وتعالى. قد ورد من العلماء من ذكر قال عن السلف، منهم من قال قلوبنا معلقة بالخواتيم ماذا يختم لها، قلوبنا معلقة بالخواتيم ماذا يختم لها. فالإنسان يعمل صالحا ويطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى ويسأله حسن الخاتمة.